بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ينبغي أن أجيب عن سؤال أعتقد أن من الضروري أن أجيب عنه، لأنه يعني تعلق بعنق الحكم. زوج وزوجة متحابان متآلفان، بينهما علاقة جيدة حسنة، الزوجة لم يشاء الباري عز وجل لها أن تنجب، هل يجوز لوالد الزوج أن يجبره أن يجبر ابنه على التطليق لأن الزوجة لا تنجب لهذا السبب؟ هذا السؤال عرض علي بطريقة تجعلني مضطرا للإجابة عنه. إذا كان الزوجان متفقين راضيين بهذا الوضع الذي شاءه الله عز وجل، وبينهما الوئام والحب والاتفاق الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين، لا يجوز في هذه الحالة لوالد الزوج أن يتسبب للتفريق بينهما. والتفريق بين الزوجين المتآلفين المتوادين الذين لا يوجد مبرر شرعي للتفريق بينهما من أشد ما يبغضه الله عز وجل، وقد جعله الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا للسحرة، فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فليتق الله. الأب الذي يرى ابنه وزوجته متآلفين متفقين متوادين راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إطلاقا أن يتسبب بالتفريق بينهم. نعم، متى يجوز للأب أن يأمر ابنه؟ فيما إذا كانت الزوجة قد تلبست بخلق من الأخلاق المذمومة شرعا، حتى ولو كان هذا الخلق يعني لا يصل إلى درجة الحرمة الشديدة، له أن يجبر ابنه على التفريق، أي لسبب شرعي، كفاءة غير موجودة بين الزوجين، لها خلق من الأخلاق الذميمة التي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم، والزوج راضي للأب أن يتدخل وأن يجبر ابنه على التطليق بسبب هذا الخلق الشائن، يعني بسبب أمر شرعي. أما من أجل أن زوجته شاء الله عز وجل أن لا تنجب، أن تكون عقيما، أو ربما شاء الله في هذه المرحلة ككثير من النساء أن لا تنجب، وفيما بعد ربما أكرمها الله التوأم أيضا، لا تدري. نعم، ما الذي يحدث الله عز وجل من أمر بعد ذلك؟ فهذا الموضوع كان عبئا علي، وأحببت أن أجيب عنه حتى لا أتحمل مسؤولية البيان عند الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. الشيء الثاني، أنني نبهت من قبل بعض الإخوة إلى أنني ربما قفزت فوق حكمة لم نشرحها، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. وهذه الحكمة تأتي بعدها التي قبلها والتي شرحناها شرحا مفصلا، وهي قوله رحمه الله تعالى: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. تلاحظون أن الحكمة الثانية تفصيل للأولى وبيان دقيق لكل منا أن العبرة ليست بطول العمر، وإنما العبرة بالعرض لا بالطول، وآني بكلمة العرض يعني البركة. فإذا كان العمر طويلا لكنه دقيق كدقة الخيط، مهما كان طويلا لا يفيد صاحبه شيئا. لماذا كان دقيقا؟ لأن الله عز وجل أطار منه البركة. وإذا كان عمر زيد من الناس قصيرا لكنه عريض، يتسع لأن يحشى به كثير من الأعمال والقربات وما إلى ذلك، لا يضره قصره. العرض، عرض العمر يأتي من البركة، ودقة العمر تأتي من قلة البركة. ومعنى البركة أيضا ذكرتها في الشرح الحكمة الذي قبلها التي تركناها، شرحنا معنى البركة ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد. لكن قد يتساءل الواحد منا، يعني كيف السبيل إلى أن يتعرض الإنسان للبركة التي يجعلها الله عز وجل في عمره القصير؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك يتمثل في شيئين اثنين: أولا أن ينزه عمره من المحرمات، أن لا يجعل عمره مغرسا للمعاصي. فالعمر الذي يغرس فيه المعاصي والأوزار لا يتمتع عمره بالبركة أبدا، يعني ينظر فيجد أن اليوم ينقضي والليل ينقضي وتتتابع الأشهر والسنوات ولم يفعل شيئا، وينظر إلى قطار العمر فيرى أنه يسرع التجاوز والمرور دون أن يستفيد من عمره المديد هذا شيئا. الواقع أن السبب الأول في هذا أنه جعل عمره مغرسا للمعاصي. السبب الثاني للبركة أن نلتجئ إلى الله كثيرا، يعني كل يوم يبدأ صباحه بشيء من الذكر، بشيء من العبادة والقربات إلى الله عز وجل. أذكار الصباح معروفة وأذكار المساء معروفة، نقرأ بيان ذلك في كتاب الله جل جلاله، وقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك وشرح. فإذا بدأ المسلم نهاره بشيء من الذكر كالاستغفار قبيل الفجر والتسبيح بعد الفجر بين السنة والفرض، وكتهليل يعني مثلا 100 مرة لا إله إلا الله، وكالإكثار من الصلاة على رسول الله، وقراءة شيء من القرآن، جعل الله عز وجل في نهاره ذاك بركة. يعني يمغط الله عز وجل له نهاره من حيث لا يحتسب، ويوفقه لأعمال كثيرة إن كانت دنيوية ولا أخروية. وهكذا كذلك إذا أقبل المساء استقبله بشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله عز وجل رسوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. كذلك يجعل الله سبحانه وتعالى ليلك هذا مباركا، وتستطيع أن تملأه بالكثير من الأعمال الصالحة والأمور والمهام حتى الدنيوية المختلفة. إذن وسيلة تمغيط العمر وجعله عريضا يتسع لمزيد من الأعمال، وسيلة ذلك معروفة. أولا أن لا تجعل حياتك مغرسا وتربة للمعاصي، وإذا وقعت في معصية من المعاصي وكلنا معرضون، فباب التخلص من المعصية مفتوح. ما هو باب التخلص من المعصية؟ التوبة. نعم، والباري عز وجل خاطب عباده جميعا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني لماذا؟ لأنه كل إنسان معرض للعصيان. الباري عز وجل فتح لك باب الإنابة إلى الله، بس مسألة بسيطة، اعزم على أن لا تعصي. ضعفت نفسك وتغلبت عليك رعوناتك وزلت بك القدم فارتكبت معصية من المعاصي، سارع إلى التوبة. وإذا عادت نفسك فتغلبت عليك، عد مرة أخرى إلى الدواء الذي وضعه الله عز وجل بين يديك. والمؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه، طوبى لمن مات وهو يرقع، لا لمن مات وهو نعم يمزق. فإن أنت حاولت أن تجعل عمرك منزها عن المعاصي، وإن وقعت في المعصية اقتلعت هذه المعصية من تربة حياتك بالتوبة والإنابة إلى الله، ثم كنت كثيرا الالتجاء إلى الله مع افتتاح نهارك بالأذكار ومع افتتاح مسائك الذي يقبل عليك بالأذكار، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك. إذن ننتقل إلى الحكمة الجديدة التي وصلنا إليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار. الآن من خلال ثلاث حكم يريد ابن عطاء الله عز وجل أن يحدثنا عن أهمية التفكر في حياة الإنسان ودور التفكر في تمتين اليقين بالله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، بل يبين لنا دور الفكر في ملء القلب بمحبة الله بتعظيم الله والمخافة من الله سبحانه وتعالى. وهي الحكم التي يختم بها الإمام ابن عطاء الله حكمه هذه. طبعا افتتح هذه الحكم بتعريف الحكمة، بتعريف الفكر. قبل كل شيء يريد أن يعرف لنا الفكر الذي ندبنا إليه القرآن. آيات الفكر والأمر بالفكر في القرآن كثيرة جدا كما تعرفون. الإمام ابن عطاء الله رأى أن علينا قبل كل شيء أن نعلم معنى الفكر، ثم نتحدث بعد ذلك عن أهميته ودوره. فقال: الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار، هي حركة القلب. والمراد بالقلب هنا العقل. القلب يرد بمعنيين في اللغة، يرد بمعنى العقل فهو رديف العقل، ويرد بمعنى هذه العضلة التي جعلها الله مكمنا للعواطف: الحب، الخوف، التعظيم، الكراهة، إلى آخر ما هنالك. القلب هنا في هذه الحكمة المراد به العقل، فكأنه يقول: الفكرة سير العقل في ميادين الأغيار، في ساحة الأغيار. تأمل العقل في الأغيار والنظر إليها هذا هو الفكر. العين تنظر، هذا النظر هو الإبصار، والعقل ينظر أيضا، لكن نظر العقل ليس بحدقة، وإنما نظر العقل بالتأمل والتدبر، وهو ما يسمى البصيرة. والأغيار، ماذا تعني كلمة الأغيار؟ الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار، يعني في ميادين ما عدا الله سبحانه وتعالى. الغير يعني غير الله عز وجل. كلمة الأغيار تساوي في المعنى كلمة غير. يعني لو قال ابن عطاء الله الفكرة سير القلب في ميادين الغير لكان الكلام وافيا، لأنه صحيح الغير مفرد والأغيار جمع، لكن الغير هنا اسم جنس، فاسم الجنس يشمل ما تشمله كلمة الأغيار اللي هي الجمع. يعني المفرد هون دلالته تساوي دلالة الجمع. إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق الذي بقي بين غير وبين أغيار؟ الفرق هو التالي: كلمة الأغيار لبيان أنواعها، أنواع الأغيار، ما عدا الله سبحانه وتعالى قد يكون من نوع المكونات، تفكر بهذه المكونات، قد تكون من نوع النعم التي حدثك الله عنها ونبهك إليها، نوع ثاني. قد تكون الأغيار من نوع الطاعات التي دعاك إليها والمعاصي التي حرمها عليك. فإذا الأغيار ما عدا الله اسمه غير أنواع، مثل كلمة عنب وأعناب. هلأ عنب وأعناب بمعنى واحد، كلمة أعناب ما هي أشمل من كلمة عنب؟ لكن شو الفرق بيناتهم؟ كلمة عنب تعني جنس العنب، كلمة أعناب تعني أنواع الأعناب، في زيني وفي بلدي وفي دوماني وفي وفي وفي كذا. فكلمة أعناب هذا الجمع إشارة إلى الأنواع، واضح كيف؟ بينما كلمة عنب ليس فيها إشارة إلى الأنواع. هنا أيضا لو قال الفكر سير القلب في ميادين الغير، كلمة الغير لا تشير إلى أنواع ما عدا الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يقول لك في ميادين الأغيار، يعني في ميادين أنواع المكونات غير الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفكرة، هذه الفكرة هل هي مطلوبة أم مرفوضة؟ هل المطلوب من الإنسان أن يحرك فكره في ساحة الأغيار كما يقول، أم المطلوب أن لا يحرك فكره في ساحة أو في ميادين الأغيار؟ نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد آيات كثيرة يدعون الله سبحانه وتعالى فيها إلى التفكر، إلى التأمل، أليس كذلك؟ آيات القرآن التي يلفت الباري عز وجل نظرنا فيها إلى واجب التفكر كثيرة جدا. والتعبير عن التفكر يتنوع: التدبر، التأمل، التفكر، العقل، نعم، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، نعم، كل ذلك بمعنى واحد. إذن التفكر في هذا الذي ذكره ابن عطاء الله في ميادين الأغيار واجب على كل مسلم، بل إن الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة بكامله. يعني أن تقوم ليلة بكاملها تصلي وتركع وتدعو الله عز وجل، ضع هذا في كفه، وأن تجلس فتتفكر في مخلوقات الله، في آلاء الله، فيما أبدعه الله عز وجل، هذا التفكير يرجع عند الله عز وجل على عبادتك في الليل. السبب أن التفكر أمر الله عز وجل به وكرر وكرر الأمر به، وهو الجسر الذي يوصلك إلى الله. بدون تفكر لا يقوى إيمانك بالله، بدون تفكر لا تهيمن محبة الله على قلبك، بدون تفكر لا تهيمن مخافة الله سبحانه وتعالى على قلبك أبدا. إذن لكي تعبد الله بحق وأنت تخافه وأنت تعظمه وأنت تحبه، ينبغي أن تبدأ فتفكر. وما آمن من آمن بالله عز وجل، وما هدي من هدوا إلى الله عز وجل، إلا عندما تأملوا وتفكروا، فكان تفكيرهم هو القطار الذي أوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الأخيار التي يشير إليها ابن عطاء إلى ما هي؟ ممكن تكون المكونات التي من حولك، هذا نوع من الأخيار. وقد بين الله عز وجل أهمية التفكر فيها في كثير من آي كتابه المبين، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا كيف أن الله عز وجل يأمرنا بالتفكر، بالتفكر بماذا؟ بما يسميه الطبيعيون الطبيعة، يعني السماوات، النجوم، الأفلاك، الغيوم، الأرض، الجبال، الأشجار، الأنهار، البحار، الحيوانات في الأدغال، الأسماك في البحار، كل ذلك. نعم، التفكر في هذا الصنف الذي ينبهنا الله عز وجل إليه، إلى ما يوصلك؟ يوصلك إلى صفة الخلق والحكمة في ذات الله عز وجل، فتدرك الخلاق من خلال تأملك في هذه المكونات. مثل أيضا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيضا بما لا يتفكرون. فهذا أول نوع من أنواع الأغيار. نعم، نوع ثاني من أنواع الأغيار أن تتأمل في النعم التي أفاضها الله عز وجل عليك، الآلاء والنعم التي أكرمك الله بها وأنت لا تستطيع أن تحصيها، والباري سبحانه وتعالى أمرك بالتأمل فيها. نعم، أمرك بالتأمل أيضا فيها. هذا نوع ثاني، من مثل مثلا قوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا بها فأمتنا بها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني البعض لماذا يحدثنا عن هذا؟ حتى نتأمل، حتى نمزق الحجب بيننا وبين نعم الله سبحانه وتعالى. سورة النحل معظمها بيان لنعم الله سبحانه وتعالى وأنواع هذه النعم، ومنها النحل، وهو ما سميت هذه السورة باسمه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. طيب لماذا يحدثنا الله عز وجل عن هذه النعم؟ حتى نلتفت إليها وحتى نتأملها ونتدبرها. طيب تأملنا فيها، يعني تفكرنا فيها، ماذا يثمر التفكر في نعم الله؟ الحب، يثمر محبة الله. التفكر في مخلوقات الله من سماوات، أرض، نجوم، أفلاك، شمس، قمر، جبال، آدم، بحار، إلى آخر ما تراه عيناك من المخلوقات، هذا التفكر يثمر الإيمان بخالقية الله وحكمته، تفكرك بنعم الله عز وجل يثمر محبة الله. هذا الإله الذي أنعم عليك بهذه النعم كلها يحب، لأنه يعني جبل الإنسان على محبة من أحسن إليه، قاعدة هذه معروفة. نعم، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، مستحيل إلا إذا كان واحد شاذ في يعني نظام خلقه، في نظامه في شذوذ، هذا شيء ثاني. لكن الإنسان السوي في الخلقة والخلق لا يمكن إلا أن يتعلق قلبه بمن أحسن إليه، وليس في الكون محسن إلا الله سبحانه وتعالى. كل ما تراه عيناك أو يلاحظه فكرك من المحسنين عبارة عن سواقي وترع متفرعة من ينبوع الإحسان، وينبوع الإحسان آت من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. في نوع ثالث من الأشياء التي دعاك الله عز وجل إلى أن تتأمل فيها وتتفكر فيها، الطاعات التي عددها لك وأمرك بتنفيذها، المعاصي التي عددها وحذرك من أن تدنو إليها أو من اقترافها. تأمل فيها وتفكر مثلا حتى تبتعد عن المعاصي وتأدي الطاعات. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر ما جاء في الصفحة الأخيرة، حوالي 15 بند من البنود، شيء منه طاعات أمرك بها وشيء منه المعاصي يحذرك الله سبحانه وتعالى منها. نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وأساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر ما هنالك. إذن لاحظوا أنواع الأغيار، تفكرك في هذا النوع الثالث من الأغيار ماذا يفيد؟ يجعلك تنضبط بأوامره وتقلع عن المعاصي التي حذرك الله عز وجل منها. هذه هي أهمية الفكر باختصار، وسيذكر الشارح تفاصيل ذلك في حكمتين آتيتين من بعد. طيب، إذن التفكر في المخلوقات التي من حولك تغرس حقيقة الإيمان بالخالق، مبصر المكونات المنظمة الهادفة أن تكون قد وجدت بدون خالق، مخلوقات هادفة إلى حكمة، إلى أمر يتعلق بمصلحتك بسعادتك، تبقى خطة. معناتها هذا النظام، والنظام لا يتم إلا بمنظم. هذا النوع من التفكر يزيد يقينك بوجود الخالق ووحدانيته، تفكرك بنعمه وآلائه يجعلك تزداد حبا له وتعظيما له، تفكرك بقائمة الطاعات التي أمرك بها وبقائمة المعاصي التي حذرك الله عز وجل منها يجعلك تنضبط بأوامره وتبتعد عن نواهيه. نعم، وهذا معنى الأغيار، أنواع الأغيار التي ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان. طيب، هنا أكيد يخطر في بال البعض منا سؤال، طيب أليس التفكر في الله عز وجل خيرا من أن نتفكر فيما عدا الله؟ يعني ربما بعض الإخوة يظنون أنه التفكر في الأغيار نوع من الانشغال عن الله، التفكر في الأغيار هو نوع من اللهو عن الله عز وجل. شو بدي بالأغيار أنا؟ لازم ما ألتفت إليها، لازم ألتفت إلى الله عز وجل. قد يقول قائل هذا الكلام، ليش هيك عم يقول من عطاء الله؟ عم يدعونا إلى التفكر في الأغيار؟ ما الجواب عن هذا الكلام؟ طيب، إذا أردت أن لا تتفكر في الأغيار وأردت بدلا عن ذلك أن تتفكر في ذات الله، شو بيصير معك؟ تقع في حيرة، عقلك لا يستطيع أبدا أن يتفكر ويأتي بأي نتيجة عندما يجعل من ذات الله عز وجل موضوعا لتفكيره؟ مستحيل. السبب أن العقل مخلوق من مخلوقات الباري عز وجل. هل المخلوق يستطيع أن يستوعب الخالق وأن يحيط به؟ لا، منطقيا غير ممكن. الخالق جل جلاله هو الذي أبدع العقل في كيان الإنسان، فأنى لهذا المخلوق الذي أبدعه الله أن يحيط علما بذات الخالق وبصفاته؟ بذاته مستحيل. فمن أخذ يفكر في ذات الله زجه هذا التفكير في حيرة لا مخرج له منها. الحيرة، لا، الباري عز وجل لا يريد منك أن تزج نفسك في حيرة. بوسعك أن تتجنب الحيرة وأن تصل إلى الإيمان المطلوب بالله عز وجل، إيمان يطمئن قلبك وصدرك. لذلك روى الإمام أحمد والإمام والترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له انسب لنا ربك، يعني حدثنا عن ذاته، يعني هم متصورين كانوا رب العالمين عبارة عن مثل الأصنام اللي هن بيعبدوها، مبين صنم ممكن يشرح لهم ياه، يبين لهم ياه، يحكي لهم طوله وعرضه شو هو جوهره. نعم، فأنزل الله عز وجل جوابا عن سؤالهم قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الجواب. الحقيقة الجواب ما في تطابق مع السؤال، يعني سألوا عن ذات الله عز وجل، طيب لماذا أجابهم الله هكذا؟ يقول لهم من خلال هذا الجواب: أنتم أقل شأنا من أن تدركوا ذات الله عز وجل. المخلوق لا يمكن أن يحيط علما بخالقه، مستحيل. لكن إذا شئتم أن تعلموا شيئا عن الله فدونكم، هذه هي صفاته، أبرز صفاته: أحد، صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح كيف؟ معنى هذا الكلام أنه ما ينبغي للإنسان أن يتفكر في ذات الله عز وجل، إن هو فعل ذلك يقع في حيرة وهو غير مكلف بأن يزج نفسه في هذه الحيرة. إذن بماذا نتفكر؟ نتفكر في صفات الله. أنت عندما تتفكر في الأغيار كما قال لك ابن عطاء الله، هل ابتعدت عن الله؟ إطلاقا. أنت عندما تضع المكونات أمامك وتتأمل فيها، في نظامها، في الهدف الذي تحققه هذه المكونات، فأنت تتفكر في صفة من صفات الله، ألا وهي صفة الخلق، ألا وهي صفة الخلق. نعم، ما ابتعدت عن الله عز وجل، وما حجبت بتفكيرك هذا عن الله سبحانه وتعالى أبدا. صحيح بدأت بالأغيار، لكن بدأت بغير من الأغيار وهو المكونات، لكن هذه المكونات التي بدأت تتفكر فيها أوصلتك إلى الإيمان بالخالق. عندما تتأمل في النعم، في هذه الثمار التي أغدقها الله عليك، في هذا المصنع، مصنع التراب الذي يعطيك النبات، والنبات يتحول إلى شجر، والشجر نعم يثقله الله عز وجل بالثمار المختلفة المتنوعة، وتنظر فتتأمل أن كل ثمر من هذه الثمار يفيدك في فصل من فصول العام، ويحقق لك الحاجة التي أنت بأمس الحاجة إليها في ذلك الفصل. ينطوي ذلك الفصل، يرسل الله إليك نوع آخر من الثمار، نعم، أنت بأمس الحاجة إلى هذا النوع في ذلك الفصل الثاني. ينطوي ذلك الفصل، ينطوي معه ثماره، يكرمك الله بشغل غريب وعجيب جدا في تآلف بين هذه الثمار وبين حاجتك، نعم، للترفه، للغذاء، للإبعاد عن أسباب الأمراض، الرشح، القريب، أسباب أي كان يعني. طيب أنت فعلا بدأت تفكر بالغير اللي هو النباتات والثمار والنعم المختلفة، لكن تفكرك بالغير أوصلك إلى الله عز وجل، غرس في قلبك محبة الباري عز وجل، فأنت في الصورة مع الأغيار وفي الحقيقة ترقى سلم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نعود فنقول هذا هو الجواب عن سؤال قد يخطر في البال، ما بال ابن عطاء الله يزجنا إلى أن نتأمل في الأغيار ونبتعد عن الله عز وجل؟ الآن فكر في الأغيار، شو بدي بالأغيار أنا؟ خليني مع الله. نعم، لا، إذا أردت أن تكون مع الله يعني أن تتعرف على ذاته، تعرف ذاته لن تستطيع، وإذا أردت أن تعرف صفاته فسبيلك إلى معرفة صفاته هو هذا، صفاته تراها في مخلوقاته، صفاته تتأملها فتجدها فيما أبدع، فيما صنع، في نعمه، في آلائه، نعم، في الواجبات التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. والواقع أيها الإخوة أن في الناس اليوم من يعيدون سيرة أولئك المشركين بالأمس، يعني يريد واحد منهم بإلحاح أن يعلم الله، نعم، ويسأل أسئلة كبيرة جدا جدا جدا، أكبر من حجمه، أكبر من كينونته يعني. نعم، هؤلاء الناس ما الجواب الذي ينبغي أن تقوله لهم؟ قل للواحد منهم متى انطلقت إلى الشيء الذي تسأل عنه من معرفة ذاتك، فلك الحق أن تسلك السبيل إلى معرفة ذات ربك عز وجل، بس بشرط واحد، انطلق إلى ذلك من إيش؟ من معرفة ذاتك. هل عرفت ذاتك؟ أنت عرفت ذاتك؟ خاب وخسر وكذب من قال إنه عرف ذاته، أبدا. وبمقدار ما تسبح في ميادين العلم عن الإنسان بمقدار ما تتيه عن حقيقة الإنسان. وبالأمس ألف رجل غربي اسمه أليكسيس كاريل كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول، وعالم من أكبر العلماء، أخذ جائزة نوبل، وألف كتابا عن الإنسان، نعم، ملأه بالدلائل على أن الإنسان لا يستطيع أن يعلم ذاته أبدا بشكل من الأشكال. فيا عجبا للإنسان الذي تاه عن ذاته، لا يعرف شيئا، لا أقول كل ذات شيئا عن ذاته، كيف يرمي ببصره إلى الأعلى يريد أن يسأل أين الله، كيف الله سبحانه وتعالى، ومين أوجده، وين هو، شلون يعني قديم ما له أول، شلون يعني ما له نهاية، ما أنا هذا ما بيتحمل هذا الشيء، تعال فسر لي. نعم، هذه المجاهيل التي تريد أن تخترقها أو تصل إليها، سبيلك الأول أن تبدأ بنفسك، لك الخطوة الأولى أنك تعرف حالك. نعم، ورحم الله من قال أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نعم، الإمام الغزالي له أبيات أو بيقول أو بأولها، نعم، قل لمن يسمع عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، وأنا بيقول أنت أكل الخبز لا تعرفه، نعم، كيف يجري فيك أم كيف تبول. نعم، ما هو أتعلم شيء هذا، كيف أنت بتحط قطعة اللحم بتمك وبتختلط قطعة اللحم بلسانك، لسان لحم وقطعة اللحم لحم كمان، واثنيناتهم بيختلطوا مع بعضهم البعض، قطعة اللحم تنهرس بتنهرس تماما ولسانك بتم محفوظ بوقاية. اللي أي هندسة استطاعت أن تفصل بين هذا وذاك؟ قل لي، بس هي المسألة عرف لي إياها، في حدا بيستطيع؟ أنا بتحدى علم العلماء كله، طب الأطباء كله، أن يبين كيف يتم هذا، الأدراس تطحن واللسان واللحم كله مع بعضهم البعض، كله باللسان ما عم يصير له شيء، الغدة اللي بيسموها الغدة اللعابية من تحت الأسنان، قل لي من أين يأتي هذا اللعاب؟ أصفى من ماء الفيجي، أصفى ماء على وجه الأرض ماء هذه الغدة اللعابية. طيب منين؟ كيف هذا عم يصير؟ أنا بتحدى علم العلماء أن يعلم ذلك. موضوع التفكر، كيف يتم التفكر؟ علاقة الروح بالإحساس، أي شيء، حركة القلب، ضخ القلب للدم، الدورة الدموية، كيف يتم هذا؟ لما أنت كتلة جهالة ومالك عرفان حالك شيء، بدك تحط المناظير هيك لتوصل عند خالقك الذي كونك. شلون الله قديم لا أول له؟ نعم، شلون؟ نعم، هذه عودة إلى ما كان يقول المشركون. بس المشركون من يعني انطلقوا من تصورهم أخرق أن رب العالمين كان صنم مثل الأصنام، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تعبدوا الأصنام، كأنه يعني في شيء ثاني من ذهب أو من من من من يعني معدن أغلب كثير من الحجر اللي هنعم يعبدوا، هيك خيل إليهم. نعم، لكن بعدين عرفوا أن الخالق هو غير المخلوق سبحانه وتعالى. ومن ثم فإذا أردت أن تتفكر فيما يتعلق بالله، تفكر في صفاته، تفكر فيما خلق، تفكر فيما أبدع، تفكر فيما يسميه العلماء العلة الغائية، يعني الدالة على القصد، والقصد لابد فيه من قاصد. تفكر في هذا تعرف أن الله عز وجل موجود. أما إذا بدك تقول كما يقول البعض يسألنا كذا أسئلة ترف، نعم، تقولون أن الله لا أول له، طيب من أوجده؟ ما له موجد، وجوده نابع من ذاته. كيف؟ كلمة كيف شو معناتها؟ يعني أنا أقيس الله على نفسي، مثل ما أنا ولدت وخلقت مبارح وبدي موت بكرة، كمان الله مثلي؟ هذا معنى سلام كلامي، وهذا عبارة عن جهل قذر. نعم، أنت فكرت في دلائل وجود الله فرأيت الدلائل تنطق بوجوده. لما عرفت أن الله موجود قال لك العقل موجد الكون وجوده من ذاته وليس وجوده بموجد آخر. لو كان بموجد آخر لتسلسلت القضية، وتسلسل إلى ما لا نهاية، مستحيل، باطل. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال. نعم، ثم إن الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى سوف يحدثنا عن أهمية الفكر وضرورته في حكمتين بهما يختم الإمام ابن عطاء الله السكندري هذه الحكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والإخلاص لوجهه الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا قد بسطنا كف الضراعة إليك والتجانا إليك متوسلين بذل عبوديتنا لك، متوسلين بإيماننا بك، إذ ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك يا رب العالمين. ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك يا رب حق عبادتك، فنتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك يا رب عن عبادك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تستجيب الساعة دعاءنا. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مريضة إلا شفيتها وعافيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. يا رب اجعلنا بمنك وجودك وفضلك وإحسانك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم يا رب. يا رب أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك العفو والعافية التامة، عافيتك أوسع لنا. عافنا الله من سائر عافنا اللهم من سائر الأسقام، عافنا اللهم من سائر الأوجاع، عافنا اللهم من سائر الأخلاق المرذولة يا رب العالمين. اجعل قلوبنا أوعية لحبك، حبك فقط، واجعل حبنا لغيرك حبا فيك وحبا في سبيلك، لا حبا ينافس حبك يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة التي أكرمتنا بها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب إن نعلم أن هنالك أيد تحاول أن تسيء إلى هذه البلدة وأن تسرب إليها الفسوق والعصيان والأخلاق الذميمة. نعلم يا سيدي يا الله أن هنالك من يريد أن يحطم قدسية الأسرة في هذه البلدة. نسألك اللهم أن تقتل هذه الأيادي يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحمي هذه البلدة من كل سوء. نسألك اللهم أن تحصن شامنا هذا بحصن من حراستك، بحصن من وقايتك، بحصن من حبك يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه يا رب أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت، وأنت الصادق في وعده. لا يلحق كلامك خلف، لا يلحق وعدك خلف يا رب العالمين. دعوناك ورفعنا دعاءنا عبر أكفنا إلى سماء رحمتك. استجب يا الله، استجب يا الله، استجب يا الله، ونحن ننتظر فرجك، ننتظر استجابتك مؤمنين بك واثقين من استجابتك. رأس مالنا حسن ظننا بك، فاقبل رأس مالنا لديك يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.